ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن مش اللي يمنعه، ما دمت انك تدري انه خير الأديان ليش ما تدخل فيه؟ منعه ما قاله في البيت الثاني، قال لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول الناس يلومون ويسبون، ترك ملة عبد المطلب، ترك ملة ابوه جده، ويروح يتبع ملة ولد اخوه الجديدة، ويترك اباه واجداده وما كانت عليه قريش وكذا، ويترك دينهم ويروح يدخل الدين، وهو يقول يعرف انه حق، لكن ما بين الناس يلومون، ما بين الناس يقولون ترك دين ابوه ترك دين جده، ما بين الناس يقولون هذا، ولو عارف ان هذا حق. ويقول ايضا في غير ذلك، لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل. فهو معترف بهذا ومعترف بدينه ومعترف، ولكن الامر يومئذ لله. ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على أن يقول لا إله إلا الله لما حضرته الوفاة، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فهو لما أراد أن يقولها كان عنده بعض أعيان المشركين قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات والعياذ بالله وهو على ملة عبد المطلب، وحزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديد، وقال والله لا أستغفرن لك. فأنزل الله على نبيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى له عمل، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين أنه مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لا هو الحليم. نعم الله أهدنا في من هديتنا. وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. نعم حكم عظيمة، مصالح عمه ويدافع عنه ومع ذلك ما اختار دين. هذا الأمر بيد الله، ما هو بيد أحد، لا بيد محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، الأمر لله. ولذلك يقول الله له في موضع آخر من كتابه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لنا يقول الله، ليس لك من الأمر شيء. فهذه حكمة عظيمة، إن أبو طالب ما الناس مثلا أنه ما أبو طالب وعمه أبو لهب والعياذ بالله، عمه أبو لهب الذي كان يطارده، وكل ما قام يدعو النبي يدعو إلى الله يجي عمه أبو لهب ويقول لا هذا هذا كذا وهذا صابي وهذا في فيه لا تسمعون كلامه لا تطيعوه. وأنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهو عمه وخوبه، يتبين لك ان الامر لله سبحانه وتعالى، ما هو لاحد لا لنبي ولا غيره. ويتبين لك ايضا ان الله هو اللي ينصر دينه، فهم وان كانوا هؤلاء اعمامه وقاموا معه قيام بالنسبة غيرة على ابن اخيهم، ما هو غيرة على الدين، على ابن اخيهم ومحافظة على ابن اخيهم، وصبر ابو طالب على الاذى وصبر على اذية الناس من اجل المحافظة عليه، ان هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. فبهذا يتبين للانسان ان الامر بيد الله، وانه الخلق لا يملكون لاحد نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واما اصحابه فمن كانت له عشيرة يقول سائل، وصلت إلى جدة مع زوجتي وأولادي لغرض العلاج، وفي نية العلاج، وفي نيتنا العمرة، غير أننا لم نحرم من الميقات، وبعدها بثلاثة أيام أحرمنا من جدة وأدينا مناسك العمرة وأدينا ما علينا من فدية علي وعلى زوجتي فقط، غير أننا لم نقص الشعر إلا بعد أن لبسنا ملابسنا العادية، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذه تتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى كونهم ما أحرموا إلا من جدة، فكونوا ما أحرم من جدة إذا كان قصده جايين الجدة للعلاج، وبعد ما وصل إلى جدة طراله أنه ياخذ عمره وأحرم من جدة فلا شيء عليه. وإن كان أنه جاي لغرض العلاج لكن من نيته أنه ياخذ عمره قبل يذهب للعلاج، ما نوى يجلس بجدة، ناوي يذهب ويكمل العمرة ثم بعدين يرجع إليه، فهذا إذا كان على هذه الصورة فعليه دم كونه أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات. فإن كان قوله أنه ذبح، إذا كان هذا الذبح عن تجاوز الميقات فهذا الذي عليه وأدى الذي عليه ولا عليه شيء. أما الموضوع الثالث وهو موضوع التقصير، أنه لم يقصر إلا بعد ما لبس، فإذا كان فعل ذلك ناسيا أو جاهل ما يدري إن عليه تقصير ونبه وقصر، أو ناسي يوم لبس تذكر وقصر، فإن كان أنه لم يقرب زوجته في هذه الأثناء فعمرته تمت وما عليه شيء. وإن كان أنه ما قصر إلا بعد ما قرب زوجته فهو يجب عليه دم، لأنه وطئ في العمرة وهو لم يتحلل منها. وإن كان لا من حيث لبس الملابس تذكر وقص قبل أن يقرب زوجته فهذا ما عليه شيء، هذا الذي عليه ولا عليه شيء، ولا يؤاخذ بكونه لبس أو غطى رأسه لأنه ناسي، من ناسي ما عليه شيء. ما معنى الديوث وهل صلاته مقبولة؟ آمنا بالله. الديوث وهو الذي ما عنده غيره على محارمه، يشوف الناس يدخلون على محارمه ولا على زوجته ولا يهمه،